زوال المضغ، زوال الإمناء، وإبطال قوة الإحبال وغير ذلك. هذا فيما يتعلق به إبطال منفعة عضو. من ضمن الأشياء التي يذكرونها في إبطال المنافع اللحية، إذا جنى عليها حس زالت أو لم تعد الإنبات بالكلية بسبب الجناية، عليه بقى هنا دي كاملة كأن كما لو قتله. دي مثال من أمثلة إبطال المنفعة، أنه لو جنى على لحيته بحيث لم تعد للإنبات بسبب الجناية جدلا يعني، ففي هذه الحالة فيها إيه؟ دية كاملة كما لو قتله. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.